يجب عليه أن يحترم زوجه وألا يجعلها كمًا مهملًا كما كان أهل الجاهلية يفعلون، وإنما يجعل لزوجه شأنًا فيشاورها في الأمر، خاصة ما يتصل بالأمور الحياتية والأمور الزوجية والأسرة والعائلية، فالأذواق مختلفة في الطعام والشراب والكسوة وفي غير ذلك من الأمور، والزوجة أدرى بشؤون الأسرة الداخلية، فالرجل يستشير زوجه فيما يهم أمر الأسرة، لا يستبد برأيه وإنما يأخذ رأيها، إن كان صوابا نفذه وإن لم يكن صوابا أشار عليها بالأصوب والأكمل، وهكذا تعيش الأسرة في تعاون وتشاور حتى تحس المرأة بكيانها في الأسرة، لأنها مسؤولة عن رعيتها كما أن الرجل مسؤول عن رعيته، فكلاهما مسؤول وكلاهما يشاور صاحبه. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في المشاورة حتى في الأمور الخارجية، فقد ورد في البخاري في صلح الحديبية لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة الصلح بينه وبين قريش، أمر أصحابه أن يتحللوا وينحروا هديهم لأنهم أحصروا حتى يرجعوا إلى المدينة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عز عليهم ذلك، ودخل عليهم أمر عظيم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فظنوا أن الوحي قد ينزل بالنسخ أو أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الإلزام، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وشكى لها أمر أصحابه وأنهم لم يستجيبوا لأمره، فقالت: يا رسول الله، قم وانحر هديك وادع حالقك ليحلقك ولا تكلم أحدا كلمة. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورتها وقام ونحر هديه ودعا حالقه فحلقه ولم يكلم أحدا كلمة، فقام الصحابة من فورهم وحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم وازدحموا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، أي من شدة الازدحام. قال إمام الحرمين: ما علمنا امرأة أصابت مثل ما أصابت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ولكن رد عليه هذا القول بأن التاريخ مليء بالنساء اللائي أشرنا بآراء صائبة، من هؤلاء امرأة فرعون حينما أخذ سيدنا موسى عليه السلام وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فعمل برأيها الصائب ولم يقتل سيدنا موسى عليه السلام. وكذلك أخت سيدنا موسى عليه السلام حينما أمرت أن تبصره، فلما أخذه آل فرعون أشارت عليهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأشارت عليهم بأن تجد له مرضعة يقبلها، لأنهم لم يجدوا مرضعة، لأنه لم يقبل مرضعة غير أمه. هكذا أشارت عليهم بهذا الرأي الصائب. وكذلك بلقيس حينما جاءها كتاب سيدنا سليمان عليه السلام قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. أشارت عليهم فأشاروا عليها وفوضوا الأمر إليها. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهكذا يروي لنا القرآن الكريم كذلك عن بنت سيدنا شعيب عليهما السلام حينما أشارت على أبيها أن يستأجر سيدنا موسى عليه السلام. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هكذا أشارت على أبيها فعمل برأيها. فالتاريخ مليء بالنسوة اللائي لهن رأي حسن وعمل بمشورتهن فنجح الأمر. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أزواجه أمهات المؤمنين، فقد روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان راجعا من خيبر وأراد البناء بالسيدة صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، في الطريق فأشارت عليه ألا يبني عليها، وهو قريب من اليهود حتى لا يبغتوه بغتة فيقتلوه. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشورتها ولم يبني عليها في الطريق، لأنه صوب رأيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أزواجهم. فهذا سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، دخل عليه مروان ابن الحكم فأشار عليه برأي غير رشيد، فأشارت عليه امرأته برأي أصوب منه، فقال لها مروان: لا شأن لك بهذا. فقال له سيدنا عثمان: اسكت وقم عني، فإنها أنصح لي منك. هكذا رضي سيدنا عثمان بمشورة زوجه ونزل على رأيها ورفض رأي مروان بن الحكم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزلون على آراء النساء إن كان صوابا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر ينهى عن المغالاة في المهور، وكأنه يريد أن يحدد المهر حتى لا يزيد عليه الناس. فقامت امرأة وقالت: أيعطينا الله وتحرمنا يا أمير المؤمنين؟ حيث قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. فالتاريخ مليء بالمشورة الصائبة للنساء، فالمرأة لها رأيها، يحترم، إن كان صوابا أخذ به، وإن لم يكن صوابا رد عليها. والقرآن الكريم قال في شأن الطفل الذي يراد فصاله: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فأثبت لها المشورة في شأن الطفل، وهذا من شأن الأسرة. فكل ما كان من شأن الأسرة ينبغي للمسلم أن يشاور زوجه، خاصة في شأن الطعام والشراب وما يتصل بالبنات أو بالأولاد أو بغير ذلك من الشؤون الداخلية. أما الشؤون الخارجية فيؤخذ رأيها إن كان صوابا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك تستقيم الحياة ويستقيم شأن الأسرة. ذلك بأن كثيرا من الأزواج يستبدون برأيهم وإن كان خطأ، وقد تشير عليه امرأته برأي صواب، لكن الكبر يركب الرجل ويرد رأي المرأة ويقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويفهم الآية على غير وجهها. وقد عرضنا ما في التاريخ وفي السنة ما يعضد أن المشورة أمر ومبدأ إسلامي عظيم، لو عمل به الزوجان لسعدا في الدنيا والآخرة. فالاستبداد بالرأي ولو كان خطأ أمر يرفضه الإسلام، فالمؤمن يدور مع الحق حيث دار، فهو يريد الحق، لو نطقت به امرأة لاستكان إليه، لو نطق به صغير لقبله وعمل به. وهذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعمل على هذا المبدأ العظيم ولنجتنب أن نكون على الرأي الاستبداد، أو أن نسلم الأمر للمرأة كما يفعل الهاربون من المسؤولية. فبعض الناس يترك الحبل على غاربه للمرأة، يسلم لها كل شيء ولا يسأل عن شيء ولا يستشير في شيء ولا يستشار في شيء، وكأنه جعل القوامة للمرأة هربا من المسؤولية، ليعيش هو في البيت كواحد من الأسرة من الأولاد أو من البنات تحت رعاية المرأة. فكلا قصدي طرفي الأمور ذميم. لا تستبد أنت برأيك، ولا تترك الحبل على غاربه لامرأتك، وإنما الأمر مشترك بينكما، كما رأيت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نسعد في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا ما هو أهله، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واسقنا منه بيده الشريفة شربة لا نظمأ حتى ندخل الجنة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من حق المرأة على زوجها الوفاء لها، والوفاء خلق نبيل من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل ذلك في الحياة الزوجية بالنسبة للزوجة أن يكون الزوج وفيا للمرأة فلا يقبحها، وإنما يعاملها بالمعروف، فهي الضعيفة المنكسرة. وقد قال الحق سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي خطبة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي أخذتموهن بهذا الميثاق الغليظ الذي لا بد من الوفاء به. ومن الوفاء للزوجة ألا يعيبها وأن يناديها بأحب أسمائها إليها أو بكنيتها، وألا يقبل فيها أحدا يعيبها بعيب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى من أمهات المؤمنين أن يقعن في مثل ذلك. فقد روى الترمذي عن السيدة صفية بنت حيي قالت رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي: ما يبكيك؟ فقالت: إن عائشة وحفصة تزعمان أنهما أقرب إليك مني. قالتا لي: إنهما قريبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات عمه، وأنت لست كذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قلت لهما إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا أرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبر خاطرها، فهي شريفة وزوجها شريف، لكن عرفها ما لم تكن تعرف، وهذا من الوفاء للزوجة. ولما قالت لها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إنك قصيرة، أو قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفا إياها أنها أخطأت، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي أن هذه الكلمة من الغيبة التي لو ألقيت في البحر لغيرت رائحته من نتنها. ولما قالت السيدة زينب أعطي هذه اليهودية، لما قال لها صلى الله عليه وسلم إن بعير صفية قد أعي أو مرض فأعطها بعيرا من عندك، فقالت أنا أعطي هذه اليهودية، فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا القعدة وذا الحجة والمحرم وبعض صفر، هجرها حتى كادت تيأس منه تأديبا لها وردا لقولها أنا أعطي هذه اليهودية. هكذا يكون الوفاء من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، كذلك مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، كان وفيا لها في حياتها فلم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم، وهو في مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما حتى بعد الموت كان وفيا لها، كان كثير الذكر لها ولمحاسنها ومواقفها، فغارت منها السيدة عائشة وقالت ما تذكر من عجوز شمطاء حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد. هكذا يوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة حقها، والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها الزوجة الكاملة رضي الله تعالى عنها، والتي نزل سيدنا جبريل كما في الصحيحين ببشارتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. وكان سيدنا جبريل يقرئها السلام من الله السلام، فكانت تقول